بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في ركن عظيم من أركان الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر، وعظمة هذا الركن لمن ازداد منه يقينا، فإنه يؤثر فيه تأثير بالغ في محاسبة نفسه وفي قوله وفي نيته وفي عمله. لو أيقنا باليوم الآخر لا ظهر ذلك في أعمالنا اليوم قبل غدا. والله لو كان نؤمن بالنار حق اليقين ونتصور عذابها حق التصور لاختلف هذا فينا تماما في أفعالنا وفي حرصنا على الخير وفي بعدنا عن الشر. لو كنا نوقن بالجنة حق اليقين ودائما نكثر تصورها وما فيها من الوعد الفاضل اللي وعد بالله المتقين والأولياء تغير ذلك فينا. إنما يجترئ الناس على الحدود ويتكاسلون عن الطاعات بسبب ضعف اليقين. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق يوم قال: ما أعطي أحد بعد اليقين خير له من العافية. فأعظم ما يعطي الرجل اليقين، واليقين هذا أصناف: اليقين بالله بأسماء وصفاته حسن الظن به، واليقين برسله وكلامهم، واليقين بالكتب، واليقين باليوم الآخر بالغيب، واليقين بالسنن. ولذلك ابن أبي الدنيا رحمه الله لكتاب اسم اليقين، كتاب نفيس. ابن أبي الدنيا سبحان الله يأتي إلى المعنى الدقيق ثم يكثف عليه النظر ويحشد فيه الآثار حتى يرزق اليقين هو بنفسه. فهو لكتاب في اليقين نفيس جدا في برد اليقين وفي حق اليقين وعلم اليقين. فعجبت للنار كيف نام هاربها، لو كان يوقن بها حقا كيف ينام. وعجبت للجنة كيف نام طالبها. فالإيمان باليوم الآخر من أسباب اليقين كثرة النظر، كثرة التفكر وقراءة القرآن وتدبره. اليقين ينمو، لأن اليقين هو خلاصة الإيمان، فهو ينمو يزداد إن شاء الله إلين يصل إلى مراحل عظيمة جدا، كما كان الصحابة رضي عنهم يظهر اليقين فيهم في تصرفاتهم في فعلهم، موقن بالآخرة، موقن إن راحل إليها اليوم أو غدا. فهذا أثر فيهم تأثير بالغ. فهذه العقيدة اللي ندرسها ليست فقط يعني مباحث نعقد قلوبنا عليها ونفارق فيها المبتدع، لا، العقيدة إنما يراد منها التأثير فيك. ولذلك العقائد الفاسدة تؤثر حتى في السلوك. المبتدع هم أجرأ الناس على الفساد وعلى الحرام لأن عقائدهم فاسدة. الخوارج لماذا اجتروا على المسلمين؟ لأنهم عقدوا أنفسهم دولة كفار مخلدين في النار، هو دحين يدور الأجر في قتلهم. فالعقيدة الفاسدة تؤثر في السلوك، والعقيدة الصحيحة تؤثر في العمل، تؤثر في الخلق، تؤثر في القول. هذه المراد من العقيدة، مو مرادنا فقط أن نعرف وش عقيدتنا وش فارقنا فيها المبتدعة. والله لو أيقنا بما نقرأ هذا يقين حقيقي يباشر القلوب، لكن يحول بينه وبين اليقين الحقيقي إما أكل المشتبهات الآن اللي ما ندري من تدخل علينا، وإما المعاصي، وإما الذنوب، وإما ترك السنة، وإما الإخلاص، هذا اللي يحول بينه وبين اليقين. ولا الخير كله من الله والشر من أنفسنا. فنحن نسعى لإيقاف المواد الفاسدة هذه عن القلب، ونسعى إلى نعشه قبل ما يموت عاد مرة واحدة، نسوي له نعاش نعاش نعاش لعل الله أن ينعشه من عنده. وأعظم ما ينعشه هذه تذكر ما أنت مقبل عليه. يمكن الليلة سهلة الكلمة هذه لكنها صعبة في التفكير. يمكن الليلة لو أنك تخيلت أن هذا كله بيمر عليك الليلة هذه تغيرت أمور كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام البطرس رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنس: أين نجدك في الآخرة؟ أين نجدك؟ قال: تجدوني في ثلاث مواطن، إما على الجسر اللي بيبحث عنه من المؤمنين في القيامة يجد عند الجسر عند الصراط، وإما عند الميزان، وإما موضع ثالث ذكره. فالمراد أن الموازين هذه أمر هائل، توضع ميزان حقيقي ليس كما تقول المعتزلة، هو ميزان حقيقي له لسان ولكفتين يضع الله فيه الحسنات والسيئات، بمثقال الذرة والخردلة، يعني أجزاء من أجزاء من الجرام، لا يمكن. يعني الذرة يقولون كل مئة مئة ذرة ما تزن حبة شعير، ليس حتى بر شعير، أخف شيء مئة، ومع ذلك أجزاء من الذرة والمثقال الخردلة توضع في الميزان من أعمال القلوب وأعمال الجوارح السيئة والحسن. وأنت عاد حكم الله فيك اللي ما يظلم سبحانه. فلذلك عند الموازين تطيش العقول، يمكن ذرة واحدة تصير ترجح هذه على هذه، يمكن خردلة ترجح هذه على هذه. لذلك الشيخ ابن باز الله يغفر له قالوا له نبي نفصل الأجهزة عن الميت دماغيا، خليه يموت، مات دماغه باقي قلبه حي. فسأل الأطباء قال الميت الدماغي هذا يمكن أنه ينتبه ولا يسبح ولا؟ قال الأطباء ممكن. قال لا لا تفصل الأجهزة، يمكن التسبيحة هذه هي اللي ترجح موازينه، يمكن هي اللي ترجح موازينه، لا خلوه لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يأخذ الروح. فهذا تأثير العقيدة يربطها دائم بالعمل. فأنت الآن كل سيئة يمكن هي اللي ترجح موازين السيئات عندك، يمكنك أوشكت على النجاة وجاءت سيئة ما حسبت الأحساب ورجحت موازين السيئات، ويمكن حسنات ترجح موازين حسنات. فلا تحقر من المعروف شيء ولا تحقر من السيئات شيء، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والله لا يظلم أحد. وأعظم الحسنات التوحيد، توحيد الخالص لو جاء في الميزان تطيش كل السيئات، لو كان توحيد خالص صادق من قلبه. والتوحيد الخالص يمنع الإصرار على المعاصي، لأن التوحيد الخالص هو إفراد الله وتعظيمه وهيبته وجلاله. إيش معنى التوحيد الخالص؟ فهو يمنع الإصرار على المعاصي وإحداث في الدين وغيره. في الموازين موقف عظيم في الآخرة، لكن في ناس ما يزال لهم، إما الأعلى وإما الأسفل. الكفار ما لهم موازين، كل حسناتهم خذوها في الدنيا، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كفار يسحب على وجهه للنار، وش يزل له؟ اللي يزل له اللي بيستفيد، لكن هذا ما يستفيد شيء، هباء منثور في الآخرة، لأن كلها تعجلها في الدنيا. وفي خلاصة المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يحاسب حتى ولا يوزن، مباشر يدخل الجنة صلى الله فضل. وفيها الوسط لهم اللي يزل لهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، يخفضه ويرفعه، هو بيد الرحمن سبحانه وتعالى. وش اللي يوزن؟ يوزن العامل وعمله والأداة اللي عمل به العمل اللي هي جسمه. و يعني كل الأحاديث تدل على أن الميزان ليس فقط الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق بن مسعود، وش قال عنها لما ضحكوا من دقة ساقيه؟ قال إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، لأن الساق هذه هي اللي جاهدت في سبيل، وهي اللي هاجرت إلى الحبشة وهاجرت المدينة وقامت في ظلم الليالي تصلي. فيوزن العمل ويوزن العامل ويوزن الأداة اللي قامت بالعمل، ولا يظلم ربك أحد. ويؤتى بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن أعضاء هذه كلها ما استغلها في الخير. نعم. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. من شك أو كذب، ترى هذه بابين من الكفر ليست باب واحد. من شك هذا ترك اليقين، واليقين واجب هنا، اليقين واجب، لأن المخبر به هو الله ورسوله. في اللي يتردد ويقول والله ما أدري وما أدري والله على الميزان يمكن كذا، هذا أعوذ بالله. واللي كذب صراحا هذا ترك التصديق. فعندنا واحد ترك اليقين والجزم، وواحد ترك التصديق، كلها بابين من أبواب الكفر. نعم. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. نعم، كل أمة محمد متفقة على أن في ميزان حقيقي، ويفهمون القرآن على ظاهره، ويفهمون السنة والصحابة. أما المعتزلة قالوا لا، الميزان هذا بس سوالف، يعني الميزان هذا شيء خيالي ليس حقيقي. نعم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. كذلك الحوض، نؤمن بالحوض وهو يكون في العرصات، وماءه من الكوثر، والكوثر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة. وهذا حوض جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويروى أن كل نبي له حوض، لكن نحن الآن يهمنا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، بي لنا أن سيكون في العرصات ومنبره على حوضه، لأنه هو من الشام إلى اليمن طوله عرضه، ف فتكون الحجاز على طرف الحوض ويكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكانها الآن، ولا الأرض تبدل لكن هي باقية نفس الأرض هذه اللي عصينا الله عليها هي نفسها، لكنها تبدل بمعنى تمد لا ترى فيها عوج ولا أمتع، فيكون مكان منبره هذا الموجود هذا في المدينة سيكون على حوضه على ظاهره، هذا أحد تفسيرات الحديث. ومن أحدث في دينه حدث يطرد عن حوضه، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا. ويعرف أمة من بين الأمم بالغرة والتحجيل أثار الوضوء، ومشاهد عظيمة. والشفاعة باب آخر، الشفاعة هذه ثقيلة جدا على المعتزلة على الخوارج والمرجئة، الشفاعة تخرب مذهبهم، ولذلك هم مرة في قلوبهم حرج من الشفاعة. فالمرجئة يقولون أصلا المذنب ما يدخل النار، ليش يدخل النار؟ ما يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان كله كتلة واحدة جاء بالتصديق، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص مؤمن كامل إيمان، ليش يعذب؟ هذا إيمانه كامل، كما تقول إيمانك إيمان جبريل، الإيمان عندهم ليس شعب كتلة واحدة. طيب نقول في عصاة يدخلون النار، هذا يخرب عليهم، الحديث ذا مشكلة عندهم يخرب عليهم، هم يطؤونه. الخوارج عندهم أيضا الإيمان كتلة واحدة، لكن أي خرم فيه يروح كله يكفر، لو يسرق له بريال ولا يكذب كذبة ولا يغتاب غيبة كفر وخلد في النار. فنقول طيب في عصاة يخرجون من النار الشفاعة يخرب عليهم المذهب مذهبهم. فلذلك نحن نؤمن بالشفاعة، وأن الله يخرج من النار موحدين مصلين، أما غير الموحد وغير المصلي هذا مخلد في النار. موحدين مصلين أذنبوا ذنوب ومحصوا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني حوضا ما بين أيلة وعدن. أين أيلة الآن؟ في خليج العقبة مقابل حقل، حقل السعودية يقابلها العقبة في الأردن، ويقابلها أيلة في فلسطين والآن محتلة، ويقابلها ذهب ومدن في مصر. الآن خليج العقبة اللي عليه مدينة حقل عليها 4 دول، الزاوية منها اللي جهة إسرائيل هي اللي فيها إيلات، والزاوية هذه فيها مدينة العقبة، والزاوية هذه فيها مدينة حقل السعودية، والزاوية هذه فيها مدن مصرية ذهب وما ذهب. هذه أيلة وعدن المشهور، فإذا طوله شهر وعرضه شهر، مسيرة شهر. ثم مثل عليه الصلاة والسلام قال كما بين أيلة إلى عدن، يعني بطول البحر الأحمر هذا من أعلاه إلى آخره، هذا طوله وعرضه، طوله في عرضه شهر في شهر، حوض هائل وكيزانه الأكواب كنجوم السماء، وما أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب من شربه لا يظمأ أبد، لكن ما يشرب إلا أهل السنة، أهل سنة، من بدل وغير يطرد أعوذ بالله ويصيبه الظمأ الأعظم في الموقف. نعم. يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، يعني هذا قدره، قدر يعني مقداره ما بين أيلة وعدن. نعم. أباريقه بعدد نجوم السماء، هذا أحد التفسيرات أن قدره ما بين أيلة وعدن، لكن إذا قلنا أن منبر على حوضه الحديث اللي في مسلم، نحن نحشر في أرض الشام هذه، فيكون هو ممتد ويكون منبر على حوضه، فيكون الحديث على ظاهره، الحديث له معنيان، إما أن يكون الحديث على ظاهره أن حوضه يكون مكانه هذا ما بين أيلة إلى عدن ومنبره على حوضه ونحن نحشر في طرفه في جهة الشام، وإما أن يكون كما قال أن مقداره فقط شهر في شهر، ويدل على المعنى الثاني اللي اختار المصنف أنها اختلفت، مرة قال من أيلة إلى عدن ومرة من قال كذا إلى كذا، يعني اختلفت فمعناه أنه يريد المسافة. نعم. أباريق بعدد نجوم السماء. أيوة. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. نعم. وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه. نعم. في حديث يغني عن هذا اللي هو عندكم في آخر شيء عند الإمام أحمد المسند، قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض، جاء أحد شب عليه هو عامي، هو كان أمير العراق بن زياد بن أبيه، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي الصحابي نور يمشي، فأتاه فقال له جلس عبيد الله إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض، هل سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال نعم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره فمن كذب به فلا سقاه الله منه، هذا إسناد صحيح الإمام أحمد، من كذب به لا سقاه الله منه. نعم. ثم الإيمان بالمساءلة، إن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا. الله المستعان. كذلك تؤمن بالمساءلة، لكن المساءلة نوعان، فيه من نوقش الحساب عذب، وفيه سوف يحاسب حسابا يسيرا. فالمؤمن حسابه يسير، يسير بالنسبة إلى غيره، وله موقف عظيم وهو أن الله يعرض عليه سيئاته كلها ويقرر بها حتى يعظم النعمة عليه، هذا معنى العرض، لكن بينه وبينه ما يفضحه. هذه المساءلة، مساءلة امتنان ومساءلة سيغفرها الله له، لكنه يذوب من الحياء من الله: يا عبدي ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ويبدأ بذنوبه الصغار قبل الكبار. فإذا قال الله غفرتها لك، قال: يا ربي إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا، طمع، أول كان خائف ويوم قال إني سترت عليك في الدنيا واليوم أقلبها لك حسنات، فقال: بقي لي ذنوب كبار لم أعملها لم أرها، وقبل قليل خائف ابن آدم هكذا. فإذا فيه مساءلة مؤمنين وهي العرض، وبعد ذلك يقول الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، بل في صحيح مسلم قال: أبدلها لك حسنات. وفي مساءلة عذاب، أعوذ بالله. ولذلك عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش وقيل لي فعلت وما فعلت ليس عرض، مناقشة، هذا عذب انتهى. فقالت: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل، وهي كانت لقنة وذكية وفطنة بنت الصديق، استشكلت الآية، قالت: ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي الحديث تقول: من نوقش عذب. فقال يا عائشة: إنما ذلك العرض، أما من نوقش عذب، وأما من يعرض عليه عرض فإنه سيغفر الله له. ولكن كما قال الفضيل بن عياض لما وقف في يوم عرفة في الحج، فكان في عصر عرفة كله يقول كلمة واحدة من عظم ما استولى على قلبه من الخوف والحياء، كان يقول: واسوأتاه منك وإن عفوت. واسوأتاه منك، يعني وحياءه وخجلته وفضيحته منك حتى لو عفوت، حتى لو عفوت، لأني أنا تعديت حدودي وأجرمت وفعلت. فالمؤمن يستحي من الله في العرض، فما بالك لو نوقش، يستحي من الله، لكن الله عز وجل يدني عليه كنفه ويستر عن الناس، كما ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة إذا بقي معها أصل الصدق والإيمان والتوحيد والسنة، يرجى له خير. وإلا والله أنه كما قال الفضيل: واسوأتاه منك وإن عفوت، في كبائر القلوب وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الاجتراءات وفي أشياء كثيرة، الله ينهاك ولا تنتهي ويأمرك ولا تفعل، ومع ذلك نعمة متواصلة عليك، ما تستحي من هذا؟ نعم. قال الله تعالى: يسأل الصادقين عن صدقهم. حتى الصادق بيسأل عن صدقه، حتى عيسى بن مريم سيقول له في ذلك الموقف: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وسيجيب بصدق، فيقول الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما النفاق والكذب والتلون هذا ينفع في الدنيا، لكن في الآخرة تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يسأل الصادقين عن صدقه. نعم. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يحلف الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. ويأخذ للمظلومين من الظالمين، حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، حتى الصالحين، حتى الصالحين أيضا ولو كان صالح يأخذ المظلوم من الظالم، حتى البهائم يحييها حتى يقتص للجمة اللي ما لها القرون من القرنة ثم يجعلها تراب، لأن الله حرم الظلم على نفسه ويأخذ للضعيف من القوي. نسأل الله عز وجل أن يسهل علينا مواقف الآخرة، وأن يجعلنا من الناجين ومن أولياء المفلحين، وأن يعفو عنا ويسترنا في الدنيا والآخرة ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.